نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا في الدرس الفائت عن موضوع الظن واليقين، وقرأنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولغيره، وشيئا من كلام الشافعي في موضوع إفادة الكتاب والسنة للقطع واليقين، وأن القول، وهذه تحتاج إلى تفسير هذه النقطة لأنها تبدو متعارضة لقولنا في نهاية الكلام أن في الكتاب والسنة ما هو قطعي وما هو ظني، فكيف نقول أن الكتاب والسنة يفيدان اليقين والقطع؟ أولا نعيد الترديد أو إجمال ما تكلمنا به، قلنا أن القطع، أن اليقين يعني القطع والجزم، وأن الظن هناك ما هو ممدوح وهناك ما هو مذموم، فالممدوح هو ما أخذ بالراجح وظني، لكنه رجح لديه أو رجح لديه أحد الأمرين بدليل مع بقاء المرجوح محتملا، يعني لم ينفيه البتة، مع بقاء المرجوح محتملا. فهذا الظن الأخذ به لا تستقيم الحياة إلا به، لا تستقيم الأخذ بالظن الراجح وهو الأخذ بما دلت عليه الأدلة وما دلت عليه القرائن، هذا يقع في كل الحياة ويقع في كل الصناعات، فما من أهل الصناعة إلا ويأخذون به، وما من عمل يقوم المرء به إلا ويأخذ به أنه يترجح لديه منفعة هذا الشيء أو صدق هذه المقالة أو تترجح لديه صحة هذا الخبر. وأما الظن المذموم فهو الظن الذي لم يؤخذ بدليل أو لم تدل عليه القرائن، فهذا هو الظن الذي ذمه الشارع، أو الأخذ بالمرجوح مع الترك الراجح. وقلنا أن هناك مشكلة وهي التي غلبت على الأصوليين من المتأخرين بسبب ذكرنا سنحتاج إلى المذاكرة فيها، لماذا قالوا هذه المقالة وما هي ثمارها، وهي المقالة أن أصول الفقه ظنية، أو أن أدلة الفقه ظنية، أو أن الفقه الذي هو الفقه بالأحكام الشرعية بمعرفة الحلال ومعرفة الحرام هو ظني، ويجعلونه مقابل علم الكلام أو يجعلونه مقابل أصول الدين. قرأنا كلام لشيخ الإسلام في كتابه الاستقامة أن السبب في انتشار هذه العبارة، أولا أن بعض الأشارة إلى أن كثيرا من هذه الكتب قد ألفت للحكام، ولو أردنا في الحقيقة أن نعرف الرابط ما بين إشارته لهذا، يعني لماذا ذكر ابن تيمية هذه القضية، لماذا أشار إلى أن الرازي ألف كتبه من أجل الحاكم، أو لماذا ذكر أن الجويني ألف الغياثي أو النظامية للحاكم، فما هو الرابط ما بين هذه النقطة وما بين الإشارة إلى أن هذه الكتب قد ألفت للحكام؟ الحقيقة تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى بحث، يعني لماذا ذكرها؟ هل ذكرها ابن تيمية فقط من أجل نزع الهيبة منها؟ فإن الناس عندما يرون أن هذه الكتب قد ألفت للحكام ربما يعني تقل الهيبة لها، ولكن في الحقيقة هذه كلمة أو هذا تفسير غير كاف، والسبب أنه لم تكن هناك العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم التي هي موجودة الآن، بحيث تكون العلاقة مع الحاكم هي علاقة السب والشتم أو علاقة التهمة. يعني لو احنا رجعنا أن هناك كتبا كثيرة قد ألفت من قبل الحكام، ألفت من بطلب الحاكم، والموطأ لماذا ألفه الإمام مالك؟ طلب لأبي جعفر المنصور وقيل لغيره. أما الرواية المشهورة أن أبا جعفر المنصور عندما حج طلبها من، لو قرأنا لو رأينا كتب أبي عبيد القاسم بن سلام لرأينا أن كتبه كانت تعطى إلى الحكام ويأخذ عليها الهبات والجوائز، وخاصة علاقة أبي عبيد مع عبد الله بن الطاهر وهو حاكم خراسان. كذلك لما ألف الإمام الشافعي الرسالة إنما حملت إلى هذا الحاكم، إلى حاكم خراسان. فالقصد أن لا نريد أن نسقط واقعنا على واقعهم، بحيث تبدو أن مسألة العلاقة أو تقديمة الكتاب للحاكم إهداء له، تقديمة له، أن تثير الشكوك التي تثار عندنا الآن، أي استرضاء له، إلا إذا كان هذا الحاكم فيه تهمة من جهة. بمعنى نظروا إلى كتاب، نظروا إلى حفيد، إلى حفيد ابن الجوزي صاحب كتاب مرآة الزمان، فوجدوه رجلا متهما، وتكلموا عن الاتهام بأنه رجل يغير عقيدته تبعا للحاكم طمعا، لا في الأمور السياسية، ولكن طمعا في تولي مناصب يفرضها الحاكم، أن يكون المولى معتقدا هذه العقيدة. كان يغير عقيدته، ثبت عنه أنه صار سنيا ثم صار رافضيا ثم صار إسماعيليا. وأشار الشيخ عبد الرحمن المعلم العتم اليماني في كتاب التنكيل إلى عدم صدق هذا الرجل، وذكر أن عدم الصدق مبعثه هذه النقطة، أنه كان يكتب بعض الكتب مراعاة لاعتقاد الحاكم. إذن هنا النقطة التي أريد أن أحررها، أن تقديمة الكتاب للحاكم أو الحاكم يطلب من العالم كتابا في مسألة، هذه كمسألة مجردة لا شيء فيها، ولكن تصبح هناك مشكلة إذا كان هذا الحاكم صاحب اعتقاد، فكتب الحاكم العالم كتابا يوافق اعتقاده على غير ما يعتقده أو بما يعتقد. طيب هؤلاء الحكام، انتهينا من هذه النقطة. لأن لو رأينا هذه الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام إنما ألفت في زمن غلبة الحكام الذين هم من العجم، الأغلب فيهم أنهم لا يقدرون السنة حق قدرها، إنما لهم تقدير عظيم لعلم الكلام. من هنا تأتي النقطة التي يشير إليها شيخ الإسلام. هؤلاء الحكام انتشرت فيهم، ويشير ابن تيمية ليس في هذا الموطن الذي قرأناه في الاستقامة، ولكنه يشير إليها في بعض فتاويه، ويشير لها ابن القيم كذلك في الطرق الحكمية، أن هؤلاء الحكام هنا النقطة أحدثوا أحكاما وأحدثوا تشريعات على خلاف الشرع، سموها سياسة. هذه تعطي انطباع بأن الفقه هو ظني، هو ظني، فالقول فيه أمره سهل ما دام أنه ليس لله حكما في عين، في مسألة عين ليس لله حكما في عين من الأعيان، إذن للناس أن يجتهدوا وأن يتوسعوا في هذا الباب، وهذا الذي نجد عند حكام العجم في هذه المسألة. والمسألة لو رأينا كل كتاب وحالته مع الحاكم الذي ألف من أجله لرأيناه يجري هذا المجرى، وخاصة ما أشار إليه في كتاب الغياثي أو غياث الأمم الذي هو للجويني. ولا أريد الآن أن أطيل لأنها تحتاج إلى قراءة وتوسع ومقابلة، ولكن أكتفي بهذا، فإن كتاب الغياثي يكاد يقول أن الحاكم المتغلب ينبغي أن لا يراجع في حكمه تبريرا لما يقع من الحاكم المتغلب في عصره. إذن هنا النقطة، أن هذه العلاقة ما بين إشارة ابن تيمية إلى قضية فساد مبعث الكتب أو منشأ الكتب أو تأليف الكتب لهذه المسألة، ما هي العلاقة؟ إذن هذه العلاقة هي من أجل فتح أبواب السياسات والرأي في إدخال الفقه، ما دام أن كل مجتهد مصيب. المسألة التي إذن، أولا الداعي لانتشار هذا الفقه أولا غلبة هؤلاء، وخاصة أن هؤلاء العجم يميلون إلى علم الحكمة. لو رأينا لا سنرى أنهم يميلون إلى ما يسمى بعلم الحكمة أي الفلسفة، وهؤلاء يعظمون شأن الكلام وأهله، فقضاتهم من المتكلمين. كان عبد الجبار لم يلد قاضيا، الماوردي فيها تجالية وكان قاضيا، فغلب على قضاة تلك الفترة الاعتزال، ما يدل على أن الحكام كانوا مولعين بمثل هذه العلوم اللي هي علوم الكلام التي نشرها المعتزلة في بلادنا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي جعلت انتشار هذه النقطة ما هي؟ وغلبت علم الكلام. لماذا انتشرت أن الفقه ظني أو أن أصول الفقه ظنية؟ لماذا؟ أولا قلنا لغلبة الحكام، قال لأنه لضعف الخلافة الإسلامية السنية، لضعف علماء السنة، وحيثما كان يأتي حاكم سني فانتشارا للسنة وانحسارا لعلم الكلام. النقطة الثانية وهي انتشار علم الكلام وتعظيمه، انتشار علم الكلام وتعظيمه، بحيث صار علم الكلام هو العلم الذي لا يقدح فيه إلا مبطل، وصاروا يسمون القادح فيه الحشوي، يعني الرجل الذي لا يفهمه، وهي سب وشتيمة لمن لا يقول به. فذكر ذلك شيخ الإسلام عندما جعل المقابلة ما بين الفقه وما بين علم الكلام، فيجعلون أدلة الفقه ظنية ويجعلون أدلة علم الكلام يقينية قطعية، وأشار غامزا لهم بل مصرحا لبطلانهم، فلو كانت يقينية فلا يوجد عندهم مسألة واحدة من المسائل قد اتفقوا عليها. إذن السبب الأول ضعف الخلافة السنية، ثانيا انتشار وسيطرة علم الكلام في الداخل، ثالثا وذكرها مشيرا لها وهو تأليف كتب الخلافيات التي سميت بكتب الخلافيات. لو رأينا هذه الفترة التي يشير إليها ابن تيمية في كتابة هذا الفقه لرأينا انتشار كتب الخلافيات، كل عالم يذهب ويؤلف مسائل التي اختلف فيها الأئمة. فلو قرأت كتابا في الخلافيات لرأيته من بدايته إلى نهايته ويتحدث قولنا قول خصومنا قولنا قول خصومنا قولنا، فظهر للقارئ فيها أن هذا العلم لا يوجد شيء مقطوع به، فكل مسألة من مسائله قد وقع فيها الخلاف، فما دام أن كل مسألة قد وقع فيها الخلاف إذن هو علم ظني. فلو كان من العلوم المقطوع بها لا اتفقوا، ولذلك رد ابن تيمية عليهم كما رأينا في الاستقامة، رد عليهم حيث ذكر أن الخلاف في مسائل يسيرة، وأما ما اتفقوا عليه فكثير، وعلينا أن نرجع إلى فقه السلف لا إلى فقه المتأخرين الذين صاروا يفرعون فروعا في الفقه، أصابوا أم أخطأوا فيها، من فروع النواسل التي لم تقع، من ذكر خلاف ما لا ينبغي كالخلاف الذي وقع بسبب الغلط، يعني فقيه يذكر مسألة بسبب الغلط ويذكرونها كمسألة قد تم فيها الخلاف وقد وقع فيها الفقيه بسبب الغلط وهكذا. فإذا الذي أضعف الثقة بهذا العلم هو كثرة الخلاف وتأليف بعض العلماء كتبا يعني في هذه الخلافيات، واضح؟ هذه من المسائل التي أضعفت الثقة بهذا العلم، ألفوا كتبا تبين خلاف الناس فمن أوله إلى آخره لا تجد مسألة قد اتفقوا عليها، فهذا يبعث في النفس ماذا؟ تقريبا هذه هي خلاصة ما قاله الشيخ المسلم من الظروف والأسباب التي أحاطت بنشوء هذه البدعة أو هذا المسألة. أما من نتائجها فقد رأيتم حيث صار يقولون ليس لله عز وجل حكم في مسألة من المسائل، صاروا يقولون أن العلاقة ما بين الدليل والمدلول علاقة أمارة وليست علاقة دليل، كما قال الماوردي، أشار إلى كلام الماوردي في هذا، صاروا يقولون كل مجتهد مصيب، بحيث وهذا كله ثماره نجده في أيامنا هذا هذه يعني بقوة. فهمنا هذه المسألة. طيب الآن إلى هنا الظني والقطعي، ولكن هل هذا يمنع في أن بالمعنى الظن على المعنى الممدوح أن هناك أدلة في الكتاب والسنة أدلة ظنية؟ القرآن قطعي الثبوت لا يوجد فيه ما هو ظني، لكن هل يوجد فيه ما هو ظني بمعنى ظني الدلالة، بمعنى أن يوجد فيه دليل على حكم معين استفاده الفقيه منه مرجحا أن هذا الحكم ما احتمال وجود المعنى الآخر فيه؟ موجود هذا ولا غير موجود؟ هذا موجود، واضح؟ هذا بلا شك أنه موجود. وكذلك في السنة هناك ما هو ظني وهناك ما هو وكذلك في السنة هناك ما هو ظني في دلالته على المراد، وهناك ما هو قطعي في دلالته على المراد، وهناك ما هو ظني في ثبوته بمعنى قد ثبت مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال في ضعفه وعدم ثبوته، وهناك ما هو قطعي في دلالته في ثبوته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهي كما قلنا هي أمور نسبية، أمور نسبية اجتهادية. من الإطلاقات التي يطلقها علماؤنا أن دلالة أن الكتاب والسنة يفيدان القطع واليقين، ماذا يقصدون بهذا؟ يفيدان، هكذا يقول، الكتاب والسنة يفيدان القطع واليقين. طب هل هذا يعارض ما قلنا؟ لا، مقصود هذا الكلام التالي. أولا، وقد ذكر ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله، يفيد أولا أن معرفة الصواب أو معرفة المراد، أن معرفة الصواب ومعرفة المراد من كلام الله ومن كلام رسول الله ممكن، أنه ممكن وليس بممتنع. ثانيا، أن معرفة الكتاب والسنة ليس ممكنا لكل أحد، معرفة المراد من الكتاب والسنة ليس لا يستلزم أن يكون قطعي أن يعرفه هذا، بل يعرفه ماذا؟ المجتهد. ثالثا، أن هذه المعرفة كما قلنا وتقدم أن هذه المعرفة ليست للمقلد، هذه المعرفة معرفة الدلالة في الكتاب والسنة على المراد للمجتهد الذي يبحث عن الدلالة فيهما وليس للمقلد، فالمقلد مع قطعهما قد لا يصل إلى المراد منهما. أي العامي. فهمنا هذه النقطة؟ هذا معنى كون الكتاب والسنة يدلان يعني يفيدان القطع، يفيدان القطع واليقين. هناك مسألة مهمة في هذا الباب. يقولون أنه ما كان من نتائج قولهم، يقولون أنه ما كان من مسائل الاعتقاد فيجب أن يكون قطعيا، وما كان من مسائل الأعمال يجوز أن يكون ضمنيا. فهل هذا صحيح؟ يعني هل هذا على الإطلاق الذي يقولونه، أم أن هناك مسائل في الاعتقادات بالمفهوم الظني والقطع؟ لا أريد أن تكون هي كلمة الظن في الحقيقة كلمة تبعث لا تبعث على الارتياح، لأنها قد ذكرت مذمومة كثيرا في الكتاب والسنة، وقد غلب على الناس الألفاظ والآيات التي فيها ذم، فيها ذم الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وما تهوى، وكلهم من الظن. ولكن نحن الآن فهمنا واستقر في أذهاننا معنى الظن بالمعنى. طبعا كل هذا الأمر لا يعترف به الظاهرية، وعلى الخصوص ابن حزم لا يعترف به، فهو لا يعترف في مراتب الدلالة، ولا يعترف بالمراتب حتى في كما قلنا لكم سابقا لا يعترف بمراتب الثقة، يعني هناك ثقة ومن هو أوثق منه، لا يعترف بهذا ابن حزم، المراتب هذه لا يعترف بها. هذا أمر سنأتي عندما نتكلم عن دلالة الألفاظ على المراد، الدلالة الصريحة، الدلالة المحتملة. قلنا المسألة التي نعود إليها، هناك قول ينتشر في كتب الأصول، وهو أن وكتب أصول الدين كذلك، في كتب أصول الفقه وكتب أصول الدين التي يسمونها أصول الدين، أنه لا يصح الاعتقاد إلا بيقين. وصار حتى بعض الأحساب في أيامنا يقولوا أدلة الاعتقاد قطعية، أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من مصدر يقيني، ويجوز الظن في المسائل العملية. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول، بعد أن تكلم في رد مجمل له، ولكنه جاء إلى مسألة. والحقيقة المجلد الأول على الخصوص أنا أنصح، المجلد الأول على الخصوص أنا أقرأ، أنا أنصح إخواني بقراءته، لأنه مليء بالأصول والقواعد المقررة، بخلاف ما بعده مليء بالعلم ولكنه دخول في الفرعيات المسائل في الرد على الرازي، هو كتابه في الرد على الرازي في التي سماها القاعدة الكبرى، أو سماها القاعدة الكلية، وهي التي قال إذا تعارض العقل مع النقل ما تعارض الأدلة السمعية والعقلية والسمع، هذا يسموه القانون الكلي. طيب نقرأ المسألة التي بين أيدينا. يقول: وأما قول السائل، بعد المسألة يقول: وأما قوله، هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن، أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ بتحدث عن مسائل التي هي مسائل الاعتقاد، هل يجب القطع فيها، أم أنها تصح أن تثبت عن طريق غلبة الظن؟ فيقال: الصواب، يقول الصواب في ذلك التفصيل، فإنه وإن كانت طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين، وقد يجيبون القطع فيها كلها على كل أحد، يعني ليس فقط يجيبون ثبوتها عن طريق القطع، ولكن يجيبون كذلك أن يقطع بها كل أحد، أن يعلمها كل أحد وأن يأخذها من دليل يقيني. طبعا أغلب هذه المسائل يعرفونها عن طريقهم، يقررون أن معرفتها تمت عن طريق العقل بالطرق التي يقولونها، طرق البرهان التي يقولونها. فهذا الذي قالوا، يقول شيخ الإسلام، فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه، فإنهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلا عن أن تكون من الظنيات، حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر، بل منهم من عامة كلامه كذلك، أي متضارب يضرب صدره عجزه. وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. وأما التفصيل، هذا رد مجمل. وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك، كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، سورة المائدة، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، سورة محمد. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها، لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين، لا شرعي ولا غيري، يعني لا دليل شرعي ولا دليل سمعي ولا دليل عقلي. لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، يعني ما دام أنه من المسائل الدقيقة التي لا يمكن لكل أحد أن يصل إليها عن طريق، لا عن طريق دليل شرعي ولا عن طريق عقلي، فإنه لا يجب عليه. لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول، انتبهوا هنا، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين. وهذا الكلام أفسره، يقول أن هؤلاء هو إيش، ما هي صورة المسألة فيه؟ أن هناك من المسائل ما لا يجوز للرجل أن يعتقدها إلا بدليل يقيني، بعد أن ذكر الصورة الأولى والرد عليهم المجمل دخل في التفصيل وقال هناك، هذا لابد من التفصيل، هناك مسائل أمر الله سبحانه وتعالى بها الاعتقاد لدرجة اليقين، أمر الشارع فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب، هذه أمر الشارع فيها أن يعتقدها الرجل إلى درجة اليقين، وعلق العلم هنا من أجل أن يأتي إلى مسألة أخرى، يعني إذا علمها المرء اعتقدها يقينا، ولكن أن يعلم بها هذا منوط بالاستطاعة، ردا عليهم عندما قالوا يجب على كل أحد أن يعلمها بدليل يقيني، فعلقها بالاستطاعة، هذه واحد، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لو لم يعلم الرجل، دخل في موضوع المسائل التي هي دقيقة وقال هذه مسائل دقيقة لا يمكن للمرء أن يعلمها لا بدليل السمع، لبعض الناس أن يعلمها لا بدليل السمع ولا بغيره على درجة اليقين والقطع، لأنها ماذا، مسائل دقيقة. الآن هناك مسائل الآن وضعهم أمام مسألة عظيمة جدا. لو أن وهذه يكثر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في طرحها في هذا الباب هنا وفي غير كتبه، يقول لو أن الرجل عجز أن يصل إلى هذا العلم بيقين ووصل إليه عن طريق غلبة الظن، فهل تمنعونه من اعتقاده بغلبة الظن حتى يصل إلى اليقين؟ يقول لا، فإنه إذا وصل إليها عن طريق غلبة الظن هذا هو المطلوب منه الآن، هذا الذي مطلوب منه، لأن هذه هي استطاعته، إما عن طريق الخبر ودلالته على المسألة، وإما عن طريق الرواية، أي عن طريق الطريق الذي وصل إليه. واضح الكلام؟ بقول وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه وغلبة الظن من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، ليس عليه أن يتركه لقول اعتقده غلب على ظنه حتى يصل إلى درجة اليقين، أو لعجزه لأنه لم يصل، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. كيف لو أنا الحقيقة أريد أن أشير لنقطة مهمة جدا، وهي طريقة ابن تيمية في النقاش، طريقة أهل السنة، هو لم يتكلم الآن عن مسألة أن هذا بيقين وهذا بغير يقين، ولكنه أبطل علومهم بقضية الاستطاعة، يعني أبطل فكرة عقيدتهم بما موضوع الاستطاعة، وهذه يقرون بها، يقرون بها أنها ليست متحققة لكل أحد وخاصة في المسائل الدقيقة، فتكلم على قضية الاعتقاد والقطع واليقين بما موضوع الاستطاعة، رتب على الواجب عليك بما تقدر. واضحة هذه؟ لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل، إذن لما ننتهي ونأتي إلى إجمالي ما قال، لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، انتبهوا هنا، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. إذن هو صحيح أعذره في عدم الوصول لليقين لأنه عاجز، ولكن هنا يتكلم ما هو سبب العجز. العجز هنا ربطه بالكسل، يعني حصول العجز بعدم معرفة مراد الله ومراد رسول الله، أو معرفة ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو عجزه بسبب تفريطه وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش وجه الدلالة؟ أن الله عز وجل قال أرسل إليكم رسل يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. ما هي التقوى هنا؟ مش قيام الليل، ماذا قال الله ماذا قال رسول الله والتفقه فيهما، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف هنا من غلبة الشيطان عليه، هنا المعنى من غلبة الشيطان عليه بواردات ومعاني باطلة التي توصل إلى الشك وإلى الحيرة التي يحصل بها الحزن. وقوله قال اهبطا، واضح وجه الدلالة، وقوله قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه

بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، إلى قوله: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قال قد فعلت، يعني استجابة لدعائهم: ربنا لا تؤاخذنا، فقال قد فعلت. وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك، فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا. ثم دخل في مسألة: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق؟ هي مسألة أخرى ليست هي التي نحن في بابها، هي خلاصة ما وصلنا إليه. ما هي خلاصة ما يقوله ابن تيمية؟ هل هذا الذي يقولونه من تقسيم الأعمال، هناك أن الأمور العملية يجوز فيها أن يكون الحكم بالظن، وأن هناك الأمور الاعتقادية يجب أن يكون فيها القطع، هل هذا قاعدة صحيحة؟ القاعدة الصحيحة أنه يجب على المرء أن يعتقد وأن يعمل بما غلب على ظنه، فهذا الواجب فيه. هذا فإن كان لم يصل إلى درجة الاعتقاد المطلوب أو إلى درجة اليقين المطلوب بما أمر الله، سواء كان أن يعتقد بالأعمال أو يعتقد بالاعتقادات والتصورات، فإنه يقع بسببه. الأغلب فيهم يقول الأغلب إنما وقع في المسائل التي أمر الله فيها اليقين ولم يصل إلى درجة اليقين، إنما وقع بسبب تفريطهم، إما لانشغالهم بغيره وإما لعدم ثقتهم به وإلى آخره. هذا لما طلب الله فيه اليقين، فإنه إن لم يصل إلى درجة اليقين فهو لتفريطهم. وأما ما أمر الله عز وجل ولم يأمر به إلى درجة اليقين، فهذا مما يتسابق فيه الناس كدا وأخذا، ويتسابق فيه الناس في درجة الوصول إلى المراد فيه. واضح الصورة؟ إذن هناك اعتقادات تثبت بغلبة الظن، وهناك اعتقادات تثبت بيقين، وهناك أعمال تثبت بغلبة الظن، وهناك والواجب على المرء حيث غلب عليه ظنه أن يعمل به وأن يعتقده. حينئذ ننظر هذا الذي اعتقده قد أمر الله به أن يعتقده بدرجة اليقين، مأمور به درجة اليقين أم لا؟ فإن كان مأمورا به لدرجة اليقين ولم يصل إليه، فهذا دليل على عجزه، على تقصيره وتفريطه. وإن كان غير ذلك، على الأغلب هنا، لكن بعض الناس لا يسعهم كالذي يعيش بعيد عن العلم وإلى آخره، ولكن تكلم على الأغلب. وأما ما أمر الله عز وجل بالعمل به فحيث غلب الظن، فهذا هو قد نفذ أمر الله عز وجل فيه. واضح هذه النقطة أيها الإخوة الأحبة لأهميتها، لأنها مهمة في هذا الباب. أظن هذا انتهت. بعد أن انتهينا من هذه المقدمات المهمة في مواضيع أصول الفقه، وأظن أن الآن علينا أن ندخل في المسائل التي هي مباحث أصول الفقه. نحن تكلمنا أن أصول الفقه هو علم يبحث في الأدلة الإجمالية وطرق الاستنباط من هذه الأدلة، طريق الاستنباط، وثالثا اللي هي حال المستنبط، حال المجتهد أو حال المستفيد. فطرق كتابة طرق كتابة أصول الفقه عند العلماء مختلفة ومتعددة في الأبواب، ولكن بحسب التعريف الذي قلناه سنتكلم عن الأدلة الإجمالية. الأدلة المقصود الأدلة الإجمالية أي لا نبحث في الآية أو نبحث في الحديث، إنما نبحث في ما هو الدليل، من أين مصدره. فنحن نقول هنا أن أدلة الفقه هي الكتاب والسنة، فنتحدث عن الفقه، ما هي أدلة الفقه، ولا نسأل عن دليل مسألة من مسائل الفقه بحيث نرجع إلى الآية أو إلى الآية بخصوصها وإلى الحديث بخصوصه. فنحن نبحث هنا عن أدلة الفقه، عن أدلة الفقه. هنا مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، أريد أن أقرأ لكم كلاما لكثير من الأئمة في موضوع مهم، وهو أن الكثير ممن يتكلم في أصول الفقه يقول أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعتبرون أن هذه الأدلة هي أدلة متفق عليها بين أهل السنة وبين أهل الحديث. ولكن الذي أعتقده أن هذا الإطلاق بهذه الطريقة أنه إطلاق خطأ، والسبب ذلك أن الإجماع ليس دليلا مستقلا، وأن القياس لم الذين يقولون به لم يقولوا أنه ينشئ لله حكما. فهذه تدعونا إلى أن نرجع المسألة إلى أصلها، وهو أن الأدلة في دين الله فقط هو الكتاب والسنة. ولكن ما قيمة الإجماع في هذه النقطة؟ أنه يؤكد الحكم بحيث يجعله ليس مجال النظر. هذا الحكم الذي ثبت بالإجماع، الذي هو الإجماع اليقيني أو الإجماع القطعي، الذي هو يقال له المعلوم من الدين بالضرورة، أن هذا الإجماع لا تجوز مخالفته. وأما الدليل، ما هو الذي أوجب الله عز وجل علينا اتباعه؟ الكتاب والسنة. وكذلك لما قرأنا في كتاب الرسالة الشافعي، السنة يعني جاء اعتمادها دليلا بحسب ما أوجب الله علينا. وهذه مسألة من مباحث الأصول، وهي قضية من الحاكم، من الحاكم، سنتكلم عنها في باب مفرد، ولكن ترجعنا إلى من هو الحاكم. الحاكم هو الله، وعلمنا مراده عن طريق أمرين: الذي بيّنه بنفسه بكلامه، والذي بيّنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنقطة الأولى وهي قضية الكتاب، القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، يذكر أغلب أهل الأصول يذكرون ما هو تعريف الكتاب، ويتحدثون عن مسائل في يسمونها علم الكلام، ويسمونها أصول الدين، هي ما هو كلام الله. وهذه المسألة وهي التعريف بكلام الله أظن قد استفرغنا الوسع فيها والنفس في أماكن أخرى، تكلمنا أظن في الطحاوية، تكلمنا يمكن في الإيمان. نعم. ولكن هنا نمر مرورا سريعا أن القرآن الكريم هو كلام الله الذي كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا بتلاوته. وكلام الله هي رد على من يقول أن القرآن هو مخلوق، وهم المعتزلة. وكيف مخلوق؟ خلقه في نفسه كما خلق غيره، وأسباب نشوء هذه العقيدة عند المعتزلة لا نريد أن نخوض فيها، فقد تكلمنا عنها. ولكن هنا ننبه إلى أن أغلب من كتب في علم الأصول إنما هم من الأشاعرة، إما معتزلة وإما أشاعرة، والمتلقى إنما هو من الأشاعرة، فإنهم يعنون به الكلام النفسي، القرآن كلام الله، يقصدون الكلام الله، فهنا الكلمة أنه المعنى النفسي القائم بالذات، يعني المعنى، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا دال على مراد الله، وليس هذا دال على كلام الله، وأنه ليس بذاته وكلام الله، يعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هذه لم يتكلمها الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين لم يتكلمها الله سبحانه وتعالى، إنما هي لفظ دال على معنى كلام الله. وأما كلام الله فهو معنى النفسي القديم القائم بالذات، لأنهم لا يتصورون انفصال الصفة عن الذات، لا يتصورون. وهذه قصة طويلة، البحث فيها طويل، ونحن يكفينا أن نعرف أن مذهب أن دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن إجماع السلف إنما يقوم على أن هذا القرآن الذي نتلوه هو كلام الله، تكلم به سبحانه وتعالى بحروفه، والرب سبحانه وتعالى تكلم به بصوته، والله عز وجل له صوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وتكلم بهذا الكلام وسمعته منه بعض الملائكة، وأن موسى عليه السلام هو كليم الله، أي سمع كلام الله لما وصل الشجرة فناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا تكلم الرب سبحانه وتعالى مع موسى وسمع موسى كلام الله. نعم، فالقرآن هو كلام الله، هذا باعتبار ما هو. وهنا تدخل مسائل في موضوع الكلام الإلهي، هناك نقطة مهمة غلب على بعض من كتب في هذه المسألة من أهل الحديث، أنهم ظنوا أن كلام الله قديم، ويظنون أن هذا القرآن قديم، وهذا خطأ. فإن الله إذا قصدنا به العلم فنعم هو أزلي قديم، ولكن هذا الكلام تكلمه الله عز وجل متى شاء، وهو تبع للزمن وليس بقديم. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن منجما وتكلم به إذن حسب وروده، إذن هو ليس بقديم، إنما علم الله عز وجل به قديم، أما الكلام فإنه ليس بقديم. أما إذا قلنا أن صفة الكلام قديمة فهذا صحيح، لأن الصفات ليست حادثة، الله عز وجل ذاته أزلية قديم، يعني بمعنى أزلية وهو الأول، وكذلك صفاته أزلية. فهمنا هذه النقطة؟ الآن نحن إلى مسألة أخرى من مسائل الكلام الإلهي. هذا القرآن اتفقنا تنطبق عليه القاعدة التي قلناها أن فيه ما هو قطعي في دلالته، وفيه ما هو ظني في دلالته، بمعنى أن هناك ألفاظا كالألفاظ المشتركة، إلى أي الجهتين الاشتراك غير العموم، الاشتراك هو أن يكون اللفظ شاملا للأمرين في وقت عند الإطلاق، ولكنه عند التعيين لابد أن يكون حاملا لأحد المعنين دون الآخر، مثل كلمة الطهر كما سيأتي في دلالة الألفاظ على المراد، مثل القرء، هل القرء هو الطهر أم أنه الحيض؟ تناظر الإمام الشافعي مع الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في هذه المسألة، وكان الشافعي يقول أن القرء هو الحيض، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول أن القرء هو الطهر، فتناظر فقام كل واحد منهما قد أخذ بقول الآخر اقتنع أبو عبيد بقول الشافعي واقتنع وجاء فصار قول الشافعي أن القر هو الطهر, وصار قول أبو عبيد أن القر هو الحيض. لما ساق هذه القصة السبكي ذكر أن الماوردي, وأريكم شيئا من تعصب المتأخرين, لما ساق هذه القصة قال الماوردي فإذا يكون للشافعي في هذه المسألة قولي, يكون للشافعي في المسألة قول قديم وقول جديد. القول القديم أن القرء هو الحيض, هو أن الحيض. كان الشافعي يقول في بداية الأمر أن القرء هو الطهر, ثم صار يقول هو الحيض وتحول وتغير وصار أبو عبيد, وصار أبو عبيد كان يقول أن يقول هو الحيض ثم صار يقول أنه هو الطهر, وذاك الشافعية يقولون أن القرء هو الحيض خلافا للمالكية وخلافا للأحناف. يقول الماوردي إذن للشافعي يكون في المسألة قول قديم وقول جديد, يكون للشافعي قولان, قول قديم وقول جديد. فبقول بهذه القصة علمنا أن للشافعي قولي. فقال السبكي لا, شوف هنا التعصب, هنا التعصب. يقول السبكي لا, وربما لا تدل على ذلك, ربما أراد الشافعي أن يتمثل دور المخالف, وإنما هو على قول أن القرء هو الحيض, ولكنه تمثل دور المخالف أنه الطهر. يعني صار يمثل دور بمناقشته لأبي عبيد أنه الطهر, فليرى ما هي الحجج التي يقول فيها أبو عبيد. ففي النهاية اثنين خرجوا على قول الشافعي, يعني الشافعي ما غير رأي, وهذا يعني واضح حمل المسألة على غير صورتها. طيب إذن هناك تبين لنا أن هناك ما هو في الكتاب في دلالته على المراد. ما معنى ظني؟ أعيد وأكرر, ما معنى ظني؟ معنى أنه قول راجح بدليل, مع احتمال وجود المرجوح, الاحتمال قائم, ما ألغي ما قطع. جيد. المسألة الثانية التي في هذا الباب وهو قضية ما هو المتواتر. معنى هذا القرآن الكريم متعبد بتلاوته, متواتر, تلقته الأمة بالتواتر. إيش معنى التواتر هنا؟ لو رأينا التواتر في عند أهل الحديث لرأينا أنه جمع عن جمع, يرويه جمع عن جمع عن جمع حتى يصل إلينا فيمنع تواطؤهم على الكذب. لكن هذا القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا روايته التي في المصاحف عن طريق التواتر, أم أن الذين يقولون بالقراءات يقولون أن رواية أفراد فلان عن فلان عن فلان وليست هي التواتر؟ فهمتم؟ يعني القرآن الكريم صحيح الأمة تقرأه, ولكن الرواية العلمية التي تعد علمية وهي التي يقال لها بالقراءات المتواترة التي هي إما 17 على خلاف, هل هي متواترة؟ الجواب لا, بل إن بعض رواتها من هو يعني ليس ضعيف, عليه كلام في علم الحديث كعاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدلة, هذا رجل عليه كلام في علم الحديث. ومع ذلك إن بعض طرق الروايات المتواترة جاءت عن طريقه فقط. فما هو التواتر هنا؟ التواتر ما اجتمعت فيه هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون, فيقول أن التواتر حتى لا يختلط مفهوم التواتر عند أهل الحديث في إثبات صفة التواتر لحديث ما وبين التواتر الذي هو في القرآن. أقول أن التواتر الذي تسمى به القراءة متواترة ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون قد من القراءات العشر، وبعضهم قال لا فقط القراءات السبع، ولكن أغلب العلماء من المتأخرين يعتمدون على القراءات العشر ويعتبرونها هي القراءات المتواترة. ثانيا حتى تكون متواترة لا بد اجتماع الثلاثة، أن تكون قد صحت سندا من هذه الطرق العشرة. ثانيا أن تكون موافقة لأصول النحو لأصول اللغة. ثالثا أن تكون موافقة للرسم العثماني. ولذلك صاحب الطيبة قال وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذن هنا نقطة، أنه حتى بعض الألفاظ التي في داخل السبعة هو يقول حتى لو كان في السبعة فمن باب أولى من العشرة الثلاثة المختلفة فيها فإنها تكون شاذة. واضح؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، الآن نتكلم عن المعجز. الشرط آخر هذا القرآن أن يكون معجزا، والإعجاز معناه هو التحدي الذي قاله الله عز وجل في كتابه من أن يأتوا بمثله أو يأتوا بسورة أو يأتوا بعشر آيات، هذا هو التحدي. هذا الإعجاز أيها الإخوة بعد أن انتشر، بعد أن انتشر في كلام في أذهان الناس أن هذا القرآن مخلوق، من قول بعض في أذهان بعض المتكلمين من أقوال المعتزلة، فصار الإعجاز قد ذهبت هيبته. الأصل الإعجاز كامل في نفوس الناس حيث يرون أن هذا القرآن هو كلام الله، يعني الله تكلمه، والله عز وجل له صفة الكمال والقدوس والعليم والخبير، فهذه الصفات لله عز وجل، هذه الصفات هي في كلامه، فكلامه سبحانه وتعالى حكيم، وكلامه سبحانه وتعالى علم لا يأتيه الباطل، وكلامه مبرأ من النقص، فكلامه سبحانه وتعالى يتميز عن كلام غيره من البشر كتميزه سبحانه وتعالى على البشر. وبهذا صح الحديث إن فضل كلام الله عز وجل، إن فضل كلام الله عز وجل على كلام غيره كفضل الله على خلقه، وهذا واضح. لكن إذا صار الكلام هذا الكلام مخلوق، فإذا ما معنى الإعجاز عندهم؟ لابد أن يوجد له تفسيرات. فمما وجدوا هو الصرفة، الذي تقال لها الصرفة. ما معنى الصرفة؟ الصرفة يعني الناس لو أرادوا لأتوا، ولكن الله صرف عنهم الإرادة. طبعا هذا يكذبه الواقع، حاولوا مسيلمة الكذاب، كذلك بعض الزنادقة كابن الريوندي وغيره، حاولوا قيل ابن المقفع حاولوا أن يأتوا بمثله. فإذا لم لو كانت هي الصرفة، الإعجاز هو الصرفة، لوجد من نازع في ذلك، وجد من نازع في ذلك، فدل على أنه ليس بمعجز ما دام أنه قد وجد. فإذا الإعجاز ما هو وجه الإعجاز فيه؟ ما هو وجه الإعجاز؟ هناك محاولات لمن كتب في الإعجاز أن يضع إحصاء أو يضع تبويبا لما هو الإعجاز. فأهل اللغة يقولون أنه معجز من جهة البيان، وتحديهم لهذا يقول نحن نتحدى أول شيء أن يثبت وجود خطأ وكلمة في غير موضعها، بل يقولون لو أن كلمة أزيلت من مكانها ووضع كلمة أخرى مما يظن الناس أنها تقوم في معناها لوجدنا الاختلال. يقول هذا وجه من وجوه الإعجاز، الإعجاز البياني، أن كل كلمة قد وضعت موضعها الذي لو أزيلت لاختل النظام. هذا من المعاني، وهذا المعنى الذي يدقق عليه أهل اللغة ويدقق عليه أنه المراد في الإعجاز عندما تحدى العرب، لأن العرب ليست لم يفهموا منه الإعجاز العلمي، يعني لم يفهموا منه أنه جاء ليخبرهم بأمور من أمور الكون هي غائبة عنهم، أو أنها موافقة لما يقولونه أو لما يكتشفونه. فيقول أن هذا هو الجانب الذي هو يعد الإعجاز. بعد ذلك بدأوا، هذه هي الأصل الذي بدأوا يقولون فيه، ثم بعد ذلك وضعوا أو ذكروا صورا من الإعجاز كما هو موجود. الإعجاز التشريعي، يعني أن فيه من التشريعات ما يوافق الفطرة، هذا إعجاز. الإعجاز العلمي الذي قالوه بعد ذلك أو من المتأخرين، بالرغم أننا قرأنا في أو ذكرنا أنه مذكور عند الأوائل كما ذكر الشاطبي، ورفضه على أساس أنه يجب إنزال القرآن الكريم والسنة النبوية ليفهم الفهم الصحيح على مجاري الأميين، على مجاري العرب الأميين الذين يتحدون من جهة البيان فقط لا من جهة المعاني الزائدة التي لا يعرفونها. والآن يقولون الإعجاز العددي وهكذا، ويذكرون الإعجاز بما سيقع من أمور الغيب، وقد وقعت في قوله غلبت الروم، هذه صور الإعجاز. ولكن الصورة التي لا ينبغي أن تذهب عن الأذهان هي الصورة الأولى، أن هذا الكلام العربي يعني هو سيد البيان، هو سيد اللغة، وملك ناصيتها وفهمها إلى أعلى درجة، إلى أعلى درجة بشرية في فهم الناس لهذه اللغة، ومع ذلك قرأوا كتاب الله عز وجل ورأوا فيه شيئا على خلاف ما أو على أعظم مما هو عندهم، ولكنهم يحسونه بنفوسهم. يعني ليست درجة الإعجاز وأنهم لم يكتشفوها، ولكنهم علموا ما فيه وعرفوا أنهم أعجز من أن يأتوا بمثله. وهي مسألة في داخل النفس التي تتقن العلوم، يعني هذا الحديث عن هذه النقطة لن يكون بمثل درجة الوضوح التي كانت موجودة لدى العربي، فإنه شيء يحس به، وإذا قرأه فهمه وعلم أنه كلام من لا يستطيع أن يأتي بمثله. ومن هنا أدركوا العجز، المعجز يعني أنهم قد أدركوا العجز من أن يأتوا بمثله، فهذا هو الإعجاز. وألفت في ذلك كتب لا ضرورة لي أن يعني أن نقف عندها. القيد الرابع أو بعد أن هو كلام الله حقيقة، القيد الثالث كونه متعبدا بتلاوته، أن هذا القرآن قد تعبدنا الله بتلاوته حتى لو لم نفهم معناه. فقال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، فإذا نحن عندما نقرأ فيحصل لنا الأجر، أي نتعبد بقراءته لذاته. واضح؟ نحن نقرأ كتبا كثيرة نتعبد الله لا بقراءته لا بتلاوتها ولكن لفهم معانيها. وأما القرآن فإن المرأة لو قرأه ولو لم يفهم معناه حصل له الأجر، لأحاديث كثيرة تعرفونه. هناك قيد أنه منزل من عند الله. هنا نقطة، في أغلب كتب علوم القرآن يذكر، وهذه نقطة مهمة جدا، يذكر وهي بدعية وينسبونها إلى ابن عباس فيما ينسبونها، أن القرآن نزل بألواح، يعني كيف حصل نزوله من الله إلى اللوح المحفوظ، أو كيف حصل نزوله من الله إلى السماء الدنيا؟ قد أنه نزل يعني الله سبحانه وتعالى خطه بيمينه كما خط التوراة، ولكن يجب اعتقاد مع إذا وقفنا عند هذا فقط، أو أن الله عز وجل خلقه كلاما مكتوبا في اللوح المحفوظ، وكان جبريل يقرأ الكلام بحسب إذن الله حسب النازلة والواقعة في نزول الآية وينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتقاد اعتقاد بدعي، إنما يجب علينا أن نعتقد أن الله ماذا تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبريل عليه السلام، سمعه كان يقرأه يقوله الرب، يتكلمه الرب، استغفر الله، يتكلمه الرب سبحانه وتعالى بكلامه فيسمعه جبريل. وهذه قضية منتشرة، يظنون أن معنى النزول هنا أن الله عز وجل أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أي من غير تلاوة. الآن مسألة من المسائل في القرآن الكريم، وهي مسألة: هل في القرآن كلام غير عربي؟ هل في القرآن كلام غير عربي؟ المسألة طويلة. نحن علمنا أن الشافعي يشدد النكير في هذه المسألة، حتى أنه يعني يتكلم بشدة على من يقول بمثل هذا القول. لو قرأنا لفظ الشافعي في المسألة، لو قرأنا كلامه لنرى شدة الإمام عليه رحمة الله في هذا الباب، ما رأيكم؟ ما لو كان كلام، وما لو كان هو من تكلم، ما كان وهو الذي لو كان سكوته خير من كلامه، وقال كذا وكذا. نعم، يقول عليه رحمة الله في موضوع اللسان: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. إن شاء الله سكوته خير من كلامه. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، يقول: والقرآن يدل، وفي يعني إحدى النسخ يقول قال الشافعي: والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه، اللي هو الرجل الأول، وجد من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، يعني قلدوا من غير أن يبحث عن الحجة. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب. إذن إيش حجتهم في أن في القرآن ألفاظ أعجمية؟ ما هي الحجة؟ أنهم وجدوا ألفاظ في القرآن لا يعرفها بعض قبائل العرب. فقال ردا عليهم: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه، يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. إذن هو قد يجهله أناس ويعرفه أناس. لماذا؟ لتوسع المذاهب العرب اختلافهم أيوة اختلاف أهل العربية في ألسنتهم جعل هذا اللسان وهذه اللغة تتوزع بينهم، فلا يمكن أن يحيط بها أحد، ولكن الأمة بمجموعها قد أحاطت به. يقول ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقله مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علم على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم. يعني هو الآن مسألة مهمة، إنه إذا إحنا إذا الرجل صاحب السنة جهل شيئا في السنة عليه أن يطلبها من أين؟ من أهلها، من أهل السنن. وكذلك العربية عندما جهل لفظة في كتاب الله لا يعرفها في مذهبه عليه أن لا يسأل الأعاجم عنها ليعرفوه بها، بل عليه أن يسأل أهل اللغة من غير مذهبه، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. اللي غير العجمي الذي إذا أخذ العربية فيقبل فيصبح من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. يعني يصبح الرجل غير عربي إذا ذهبت العربية عنه، فإذا رجعت العربية إليه صار عربيا. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. يقول أن توزع اللغة بين العامة أكثر من توزع السنن بين العلماء، إذن هي تحتاج إلى جمع أشد. أذكر لكم نكتة ربما لا يرضاها أهل الحديث، ولكنها في الحقيقة فيها نوع حق. يذكر أبو علي القالي في ذيل الأمان، ليش في الأمان، في ذيل الأمال، أن علماء اللغة أبصر وأعقل من علماء الحديث. ماذا يقول؟ لماذا؟ نعم، لماذا يقول؟ لأن أهل اللغة لا يقبلون شيئا إلا بعد درايته. يعني لو أجاهم رجل وقال له رواية يسمعون من أهلها فيسمعوا كلامه، فهم يحققون اللفظ رواية، أخذوه رواية، وإن حصل بعد ذلك فيما يذكره أئمتنا حصل إزالة السند وبقي في اللغة. يعني الآن لا يوجد السند ولكن بقيت اللغة ويرونه، ولكنهم علموا الصادق والكاذب. ويقول نرجع إلى قول القالي، يقول أن أهل اللغة لا يقبلون منها إلا ما صح سندا أي علما، وما صح قياسا وعقلا يعني موافق. وأما أهل الحديث فالكثير منهم يقبل ما صح سندا حسب يعني براءة السند فيما هو ظاهر، وإن كانت هذه مسألة لا وجود لها. انتبهوا، هذه القضية خطيرة في علم الحديث، الحديث حولها طويل. أظن تحدثت مع الإخوة فيها، ولكنهم يقبلون ما صح وما لم يصح. يقول هذا فرق ما بين علماء اللغة وبين علماء الحديث. طيب، فإن قال قائل إذن اللغة العربية، أو وهذه نقطة مهمة، اللغة العربية هي أوسع من الكتاب والسنة، صحيح؟ ألفاظ العربية وما فيها أوسع، ولو كانت الكتاب والسنة هو كل ما في العربية لكان كل مسألة من مسائل العربية وكل لفظة من ألفاظ العربية احتجنا بالكتاب والسنة انقضت المشكلة. فإن قال قائل فقد نجد من هنا نقطة، فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، هاي المشكلة. قال السندس فارسية، لأنه ينطقها من الفرس، فقال فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم. إذن هو أصلا هنا مشكلة تكلمنا عنها في أظن في درس فائت، وهي من الأصل. طيب إذا إحنا نتكلم فيها العربية في بعض مذاهبهم بعض لغاتهم يتكلمون فيها والفرس يتكلمون فيها، فلما زعمتم أنها أصل لأهل فارس وأنها مأخوذة من قبل العرب، لماذا؟ فيقول هو الشافعي هنا يقول جيد، فلأن هو حط المقدمة أن هناك من يأخذ من لسان العرب، فهنا إذا وجدنا الكلمة تتكلم بها العجم إذن هم قد أخذوها من العربية. فإن لم يكن ممن تعلمه منهم، قال فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر، يقول ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا، يعني بعض الألفاظ العرب قد وضعتها فيما بينها، أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها، ممكن يتوافق له كلام عجم مختلفة مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العربي لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة في كتاب الله، قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي. ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه. يعني هو حوطها رحمه الله من جميع الجوانب، قال طيب إذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باتباعه ونزل القرآن بلغته، فلو أنه نزل بلغة القوم لك انقلبت الصورة، لكن كان عليه هو أن يتبعهم هم بما فهموا منه، وهذا غير صحيح. فإنه على الناس أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فهمه هو، إذن هو نزل بما نزل بلسانه، وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه، قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها.

قد تكون موجودة لأخذ الآخرين منها أو للاشتراك ما بين اللغتين في هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.